بعده. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن آل جروم رحمه الله تعالى: كلامه واللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربى والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نحن الآن في تقسيم الكلام. قال: وأقسامه ثلاثة: الاسم والفعل اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف إلى آخر. ذكرنا تعريف الاسم لغة واصطلاح، وهو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن. الاسم هذا ثلاث أقسام: ظاهر ومضمر ومبهم. ظاهر ومضمر ومبهم. فالظاهر ما دل على معنى معين بنفسه، كزيد وعلي وكتاب ومكتبة ومسجد وحيوان وجوال وبصار وعبد الغفور. وهكذا. فهو ما دل على نفسه والمراد منه بغير قرينة وواسطة. والمضمر ما دل على معين بقرينة، إما خطاب أو تكلم أو خطاب أو غيبة. هذا المضمر. إذا قلت أنا، دلت على معين بقرينة التكلم. ونحن، قلت وقلنا، وأنت وأنت وأنتما وأنتما وأنتمنا، معين بقرينة الخطاب. قلت وقلت وقلتما وقلتم وقلتن. وإذا قلت هو وهي وهما وهم وهن، دل على معين بقرينة الغيبة. هذا هو إيش؟ الاسم المضمر. والاسم المبهم وهو ما دل على معين بواسطة غيره، كالأسماء الموصولة: الذي، جاء الذي مبهم، جاء الذي مبهم. كيف يتبين ويدل على معين؟ بواسطة غيره. جاء الذي يؤذن للصلاة، أو جاء الذي يدرسنا، أو جاء الذي اتفقت معه، وهكذا. فالاسم هذا أنواع. وذكر علامات الاسم، هذه نسميها. فالاسم يعرف بالجر والتنوين والنداء والألف وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب إلى آخره. هذه اسم علامات الاسم. وسميها أيضا خواص الاسم. من باب الفائدة، خواص الاسم كيف يعرف الاسم؟ يعرف بما بعلامات في أوله أو آخره أو وسطه. واضح؟ قال: فالاسم يعرف بالخفض. هذه علامة في الأخير. ما هو الخفض؟ التسفل. أهل الكوفة يسمونه الخفض، وأهل البصرة يسمونه الجر. الخفض التسفل. ما هو الخفض؟ الخفض في الاصطلاح، سيأتي تعريفه في الإعراب على كل، لكن أقوله: أثر يحدثه العامل علامته الكسرة وما أو ما نبعنه. فهمتم ما معنى الخفض؟ أثر. شو الأثر؟ حركة. ما الذي يحدثها؟ العامل. ما هي علامتها؟ كسرة وما ينوب عنها. فإذا دخلت الكسرة على الكلمة بسبب من الأسباب، فإن هذا دليل على أنها اسم. سلمت على زيد، وهذا كتاب فقه. دخل الخفض ولا لا؟ واضح. ومررت على بيت واسع، دخل الخفض. فيعرف بالخفض. فالاسم يعرف بالخفض. والتنوين، التنوين أصله من فعل نون، ينون تنوينا. نون الطائر أي صوت، أحدث صوتا. وما هو التنوين في الاصطلاح؟ التنوين نون ساكنة، التنوين نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، وإذا نقيد تلحق آخر الاسم إذا جاءنا التنوين خصائص الاسم، واضح؟ إذا عرفنا التنوين المطلق ففيه من التنوين ما يلحق الفعل والحرف، لكن إذا قصدنا التنوين الذي يعرف به الاسم هذا هو القصد، لأنه قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين، إذن المقصود التنوين الذي يخص الاسم. إذن نقول نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، واضح؟ تقول هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، وجوه خاشعة عاملة ناصبة تصل نارا حامية تسقى من عين آنية. هذا التنوين خلاصته فتحتان ضمتان كسرتان، واضح؟ هذا هو التنوين، وهذا التنوين جعله العلماء أقسام، ليس هذا محل ذكره، سيأتي ذكره لاحقا إن شاء الله تعالى في متن فوق هذا. فالاسم يعرف بالجر بالخفض والتنوين ودخول دخول الألف واللام، هذه علامة أو سبب آخر لمعرفة كون ابن أجرم يسير على طريقة الكوفيين. ألف واللام، هذه الألف واللام علامة التعريف، علامة التعريف، ها؟ لأنه الاسم نكرة ومعرفة، نكرة قابل المعرفة أو واقع الموقع ما قد عرف، وغيره معرفة كهم وذي، كهم وذي وابني والغلام والذي أو كما قال. فالاسم منه النكرة ومنه المعرفة. ما هو المعرفة؟ الذي يقبل المعرفة أقسام، النكرة الذي يقبل ألف واللام، نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. الاسم النكرة هو الذي يقبل دخول ألف لم تعرف، هذه ألف لم تعرف يسموها أداة التعريف. ما هي أداة التعريف؟ هل هي الألف واللام أو اللام فقط؟ فعند الكوفيين الألف واللام، وعند البصريين اللام، وعلى القول أنها الألف واللام، هل الألف واللام كلاهما للتعريف أو أن همزة الألف همزة وصلية واللام للتعريف؟ قولا واضح. وعلى أن ال هي للتعريف، هل نقول ألف ولام ولا نقول ال؟ هل ننطقها بلفظها أو باسمها؟ الحروف ثلاثة أقسام، الحروف على قسمين، ما كان على حرف واحد فإننا ننطقه باسمه، لما نقول جاء زيد وعمر نعرف زيد في الماضي، جاء في الماضي زيد فاعل، واو والواو هذا نقوله واو، قش واو، الواو ما كان على حرف واحد ننطقه باسمه، نقول واو حرف عطف، مررت بالمسجد، الباء حرف جر، واضح؟ القلم لزيد، اللام حرف جر، جاء الركاب فالمشاة، الفاء حرف عطف، ما كان على حرف واحد ينطق باسمه، ما كان على ثلاث حروف فزيادة، ثلاث حروف أربعة حروف خمسة حروف، هذا ينطق بماذا؟ بلفظه، حتى، على، إلى، لعل، لكن، هذه تنطق بلفظها، بلفظها تلفظها تقرأها، ما كان على حرفين منه ما ينطق بلفظه باتفاق، من عن في واضح، ومنه محل خلاف اللي هو ألف لام التعريف. هل نقول ال التعريفية أو نقول ألف لام؟ الكوفيين عندهم هذه ألف لام هذه التعريف، عند البصريين لام التعريف، واضح. ودخول إيش قال؟ ودخول الألف واللام نطقها بلفظها لا باسمها، لم يقل ال، مفهوم؟ فكل ما دخل عليه الألف واللام إيش قال؟ ألف لام هنا باسمها لا بلفظها، ليس ال، فهذا يفيد أنه اسم، أنه اسم، واضح. مثال أذكر لكم أمثلة على أنواع على أنواع التنوين. مثال مثال المساجد، المساجد، مساجد، المساجد، عشان تقولك ألف لام تاني. وهذا تنوين يسمونه التمكين. والمؤمنات تنوين المقابلة يسمونه. وسيبويهن، مررت بسيبويه وسيبويهن آخر التنكير. وكل معافى، كل هذه الأمة كل معافى إلا من أبى، قال عليه الصلاة والسلام، قال هذه في هذه الأمة كل يدخل الجنة إلا من أبى، إلا من أبى. قالوا يا رسول الله، قال من أعطاني جهنم وعصاني فقد أبى. يعني تنوين التمكين والمقابلة والتنكير والعوض، هذه أنواع التنوين. كم قلنا؟ هذا هو التنوين. ودخول حروف الخفض هذا درس قادم، الله أعلم. سبحانك